ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار، وأفضل قضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، وأنه إنما يقطع له قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضى به له باتفاق العلماء. وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة بين النوعين. فلفظ الشق: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. كلام شيخ الإسلام هاهنا فيه أو في بعضه رد على الجبرية الذين يجعلون القدر حجة لهم على فعل المعاصي، فيدعون أنهم مجبورون على أفعالهم التي فعلوها. يقول هاهنا: ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هكذا هذه الآية في سورة الأنعام ذكر الله أن المشركين سيحتجون بالقدر: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله ما حرمنا شيئا. يقول تعالى رادا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم واحتجوا أيضا بالقدر وكذبوا بأفعالهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني حتى أهلكهم الله وأنزل بهم بأسه. ثم قال: قل هل عندكم من علم بما تقولون أن القدر حجة لكم؟ هاتوا ذلك العلم، أخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قد يحتج بهذه الآية القدرية الذين ينفون قدرة الله على أفعال العباد ويقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وليس لله قدرة على أفعال العباد، فلا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاء. ويقولون إن هذا رد عليكم الذين تثبتون قدرة الله. فنقول إن نحن نعلم أن الله قادر على كل شيء، ولذلك كان في هذه الآية: قل فلله الحجة البالغة، الحجة على الجميع، فلو شاء لهداكم أجمعين. وكما قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، ولكنه سبحانه ابتلاهم بهذه الأوامر وأعطاهم قدرة يزاولون بها الأعمال حتى تنسب أعمالهم إليهم لمباشرتهم لها، مع أنه قادر على أن يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لا يمكن أن تكون قدرة العباد أقوى من قدرة الله. لا يمكن أن يعصى الرب كسرا وغلبة يغلبون قدرة الله ويغلبون مشيئته. ولكن في هذه الآية فلله الحجة البالغة، حيث أنه أعطاكم وحيث أنه لو شاء لهداكم. يقول الشيخ هذه الآية، يقول إن هذا الاحتجاج بالقدر من جنس حجة المشركين. هذه الآية في سورة الأنعام، وجاء مثلها في سورة النحل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يعني يحتجون أيضا بالقدر، وكذلك أيضا في سورة ياسين قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، فيحتجون بعموم مشيئة الله. نحن نؤمن بأن مشيئة الله عامة لكل شيء، ويدخل في مشيئته أفعال العباد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن نؤمن أن حجة الله بالغة، وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هكذا يقول الشيخ، لو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسل، فقد عذب قوم نوح لما أغرقهم بقوله فبما بسبب ذنبهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. كذلك عاد وثمود أهلكوا أيضا بكفرهم في قول الله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، لأنهم كذبوا رسولهم الذي هو هود. وكذلك ثمود لما أنهم كذبوا رسولهم الذي هو صالح وعكروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم أخذتهم الصيحة، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وكذلك المؤتفكات الذين هم قوم شعيب وقوم فرعون. فالقدر ليس حجة لأحد. لو كان القدر حجة لأحد ما أمرنا بإقامة الحدود، لم يأمر الله تعالى بإقامة الحدود على المعتدي، فإنه لا حجة لهم في هذه الأفعال. روي أن رجلا سرق وجيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني سرقت بقدر الله، الله قدر علي هذه السرقة، فكيف تقطعوني؟ فقال عمر أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. فقطع يده. ولما أن عمر رضي الله عنه توجه إلى الشام جاءه خبر أن الطاعون وقع في الشام، فعزم على الرجوع. فقال له أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ قال لو قال غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي الله تعالى قدر لنا أن نرجع، فليس ذلك فرارا من شيء. إذا قدر الله علينا شيئا فإنه سيدركنا، فإن الله إذا كتب على العبد مرضا أو طاعونا أو نحوه فلا يغني عنه الفرار. ولهذا ذكر أن رجلا خرج من بلد فيها الطاعون وهرب على حنار، ففي الطريق سمع قائلا يقول: لن يسبق الله على حماري، قد يصبح الله أمام الساري. فأصابه الطاعون وهو هارب، ولم ينفعه هربه. كذلك لا يحتج بالقدر أحد إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. الذين يحتجون بالقدر على فعل المحرمات، والغالب أنهم يحتجون به على ما من يضرهم ولا يحتجون به على ما ينفعهم. لا نراهم مثلا يتركون الأكل والشرب ويقولون قدر، وكذلك أيضا لا نراهم يتركون التكسب ويقولون قدر، بل إنهم يسعون لطلب الرزق من رمة ابن القيم الميمية، يلوم مثل هؤلاء ويقول: وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء، ظهيرا على الرحمن الجبر تزعم. يعني أنك ما تحتج بالقدر إلا عند خلاف الأمر، وأما عند مرادك ومراد نفسك فإنك تسدي وتلحم، بمعنى أنك تفعل كل سبب طولا وعرضا. هكذا فدل ذلك على أنهم لا يحتجون بالقدر إلا على المعاصي والذنوب. ذكر أن أحدهم وقيل إنه يهودي أو ذمي، رفع إلى ابن تيمية أبياتا يعترض فيها على القدر، يقول في أولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم، تحير يدله إلى خير حجتي، إلى أن قال: إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وإبعادي عنه فما وجه حيلتي، أدعاني وسد الباب دوني فهل إلى ادخلي سبيل بينوا لي حجتي. قدم هذه الأبيات ومعها غيرها إلى ابن تيمية وهو جالس في حلقة من الحلقات، فأخذ ورقة وجعل يكتب، وظنوا أنه يكتب نثرا وإذا هو يكتب نظما، فرد على هذا السائل ب120 بيتا أو أكثر. أولها قوله: سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش باري البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طر المعشر القدرية، سواء نفعه أو سعوا ليخاصموا به الله أمروا به في البرية إلى آخرها. وقد شرح الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، وهي مشهورة مذكورة في كتاب القدر في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، بيّن فيها بيانا واضحا للذين يحتجون بالقدر. وكذلك أيضا تكلم على المسألة ابن القيم وذكر شبهات يحتجون بها، فمن ذلك قول بعضهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، يقولون إن مثلك مثل العاصي والكافر كمثل الذي ربطت يداه ورجله وألقي في البحر وقيل له لا تبتل بالماء، فإن هذا يعتبر ظلما له. وأنشد أيضا ابن القيم لبعضهم وضعوا اللحم للبزاة على ذروتي أدن ثم لاموا البزاة إذ خلعوا لهن الرسن، لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن، يعترض بذلك على القدر. وتفسير ذلك ظاهر من كلام العلماء رحمه الله، يقول ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه أن لا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه. وهذا يحدث كثيرا، ذكر أن رجلا أعمى وله عبد مملوك، فعند ذلك جعل عبده يقوده ويتعمد أن يوقعه في الحفر وفي الحجارة وفي المرتفعات، فأخذ يلومه يلوم العبد، فقال إن هذا قدر، ألا تؤمن بالقدر؟ فتغافله وكان معه عصا، ضربه ضربة شديدة، فصاح العبد يا سيدي يا سيدي، فقال قدر، هذا الذي أنت تحتج به ضربتك قدر بقدر. فهل هذا مضطرد مع هؤلاء؟ لا يلومون أحدا إذا اعتدى عليهم، إذا ضربك أحد وقال قدر فرض عنه، إذا قتلك إذا طعنك إذا أخذ مالك وقال هذا قدر، فإنك تعفو عنه لأنك تحتاج بالقدر. كذلك أيضا مررت بأحد الشباب وقت الصلاة قبل أنه 30 سنة، أمرته أن يصلي فقال إذا هداني الله اللهم هداني حتى أصلي، يحتج بالقدر. أخبرت بعض رجال الهيئة في ذلك الوقت كانوا عندهم تصريح، فجاءه وضربه بالعصا وهرب. لماذا؟ قال هذا قدر، هذا الذي قدر الله علينا أن نضربك كما أنك تكون هداني للصلاة، أنت تقدر. إذا كان كذلك استوى عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، استوى عنده الذي يضربه والذي يكرمه، ألا يفرق بين من يعمل معه الخير كأن يهديه ويطعمه ويعطيه ويكسوه، أو يعمل معه الشر كأن يسبه ويقذفه ويضربه ويفكره وينهب ماله؟ هل هذا مستحسن. لا شك أن هذا ممتنع عقلا وطبعا وشرعا، ممتنع أن كل عاقل يستوي عنده من ينفعه ومن يضره ويقول كل منهم فعل شيئا. نقول نعم كل منهم فعل شيئا، ولكن أنت لا ترضى عن الذي أضرك بل تذمه وتسبه، ولا تقول إنه مثل الذي نفعك، الذي نفعك تمدحه. قال الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني هذا على وجه الإنكار، يعني أتظنون أننا نجعل المصلحين كالمفسدين، المؤمنون أهل التقوى كالمفسدين أهل الفساد؟ أتظنون أن المتقين مثل الفجار؟ الله تعالى فرق بينهما. وكذلك قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أي إنكار، إنكار الذين يفعلون ذلك. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين اجترحوا يعني عملوا السيئات، أيظنون أننا نكرمهم ونثيبهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا سواء، ساء ما يحكمون، ساء هذا الحكم حكم سيء أن يظنوا أننا نسوي بينهم. لا فرق أن بينهم فرق كبير. لا شك أن الذين اجترحوا السيئات يستحقون العقوبات، والذين عملوا الصالحات يثيبهم الله ويكرمهم بأعلى الدرجات. وهكذا أيضا قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني أتعتقدون أنكم وجدتم في هذه الحياة عبثا، لا تؤمرون ولا تنهون ولا تكلفون، إنما تأكلون وتشربون؟ خلقتم لأجل أن تأمروا الدنيا زمانكم؟ ليس كذلك. إن الذي خلقكم وأنعم عليكم وأعطاكم لا بد أن له حقوق عليكم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن ويعتقد أنه مهمل لا يؤمر ولا ينهى؟ هذا ظن سيء. قد يحتجون بقصة آدم لما أنكر عليه موسى فاحتج بالقدر، يقول في الصحيح صحيحيني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى. قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ موسى يلوم آدم على أنه كان سببا في خروجه وخروج ذريته من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، بقوله: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وكتب لك التوراة بيده، بقوله: وكتبنا له بالألواح من كل شيء، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، فقال: بأربعين سنة. قال: فلم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. قد يحتج الذين يحتجون بالقدر بهذا أن موسى أنكر على آدم وأن آدم اعتذر بالقدر، احتج بالقدر، فهل حجته تنفعه وهل هذه تكون حجة؟ لا تكون حجة. يقول هذا الحديث ظل فيه طائفتان، الطائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب أن من عصى الله لأجل القدر، احتج يعني كذبت في هذا الحديث وقالوا لا يمكن أن آدم يحتج بالقدر. الطائفة الأخرى شر من هؤلاء، جعلوه حجة وصاروا يحتجون بالقدر على المعاصي، يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه، ويريدون بأهل الحقيقة أهل السلوك غلاة المتصوفة الذين يقولون إنهم يشهدون حظيرة القدس، يقولون حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا، كأنهم يقولون ليس لنا أي فعل. يقول ومن الناس من يقول إنما حج آدم موسى لأنه أبوه، أو آدم أبو موسى فحجه، أو لأنه قد تاب، أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى. هذه أعذار عن موسى عن آدم، أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة. يعني هذا الاحتجاج، هذه كلها أجوبة عن كلام آدم واحتجاجه بالقدر. يقول الشيخ رحمه الله وكل هذا باطل، كل هؤلاء الذين يقولون أن الذنب كان في شريعة، يعني في شريعة آدم واللوم في شريعة موسى، هذا باطل. والذين يقولون أن اللوم في الدنيا دون الآخرة هذا أيضا باطل. ثم أجاب الشيخ رحمه الله بقوله وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، لامه على أكله من الشجرة فقال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني أنك عصيت ربك، لأن الله تعالى ذكر أن آدم عصى، قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فلم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه. فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب منه. لو كان آدم يعتقد رفع المنام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بمعنى أن موسى لام آدم على المصيبة، أن هذه مصيبة حصلت علينا وهي إخراجنا من الجنة، وآدم احتج بأن هذه المصائب مكتوبة، ولكن لم يحتج بالذنب، لم يحتج على الذنب، إنما احتج على المصيبة. وأما ذنبه فاعترف، اعترف آدم بأنه قد أذنب وأنه قد أخطأ وأنه قد ظلم نفسه، وتاب، اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فدل على أن هذه القصة ليس فيها حجة للقدرية. المؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وأما عند الذنوب مأمور أن يستغفر ويتوب. إذا أصابته مصيبة كإخراج آدم من الجنة مصيبة، فإنه يقول هذا قدر الله، وأما إذا وقع منه ذنب فإنه يعتذر ويقول ربنا ظلمنا أنفسنا. ولهذا قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أمره بأن يصبر يعني على المصيبة أن يصبر إلى أن يأتيه النصر الذي وعد الله. ولهذا قال إن وعد الله حق أي وعدك بأنه ينصرك في قوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا. ومع ذلك أمره بالاستغفار واستغفر لذنبك وأمره بالتسبيح وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي آخر النهار والإبكار أوله. أمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب المصائب والحوادث يصبر عليها. فقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم حث على أن الإنسان يفعل الأسباب. احرص على ما ينفعك واستعن بالله على في الأعمال. وإن أصابك شيء فقل فلا تقل أني فعلت لكان كذا وكذا. فيصبر على المصائب ويستغفر من المعائب أي من الذنوب. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المصائب التي تصيبكم في النفس أو في المال أو في الولد أو نحو ذلك هذه مقدرة هذه مكتوبة من الله تعالى بإذن الله. عليكم أن تصبروا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نقل وقال قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هكذا نسبه إلى ابن مسعود. والمشهور أنه عن علقمة وعلقمة تلميذ لابن مسعود الذين ذكروه في كتب التفسير عند هذه الآية في سورة التغابن نسبه إلى علقمة أحد تلامذة ابن مسعود. ولعله أروي عن ابن مسعود لأنه شيخه. الرجل تصيبه المصيبة في ماله أو في ولده أو نحو ذلك يرضى بذلك لأنه يعلم أنه من عند الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم لا تتحسروا على الشيء الذي فاتكم تقولون يا أسفاه فاتنا كذا وكذا ولا تفرحوا بما آتاكم أي فرح أشر وبطر. يرضى أن ويسلم. المؤمنون إذا أصابتهم مصيبة المصائب كثيرة كالمرض والفقر والذل والحوادث وما أشبههم إذا أصيبوا بهذه المصيبة فإنهم يصبرون ويتحملون ذلك ويقولون رضينا بالله لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولكن قبل المصيبة عليهم أن يتجنبوا الأخطار وأن يبتعدوا عن أسباب المصائب ولا يقولون إنها إذا كانت مكتوبة وقعت لأن هذا من التهور. فالمؤمنون يصبرون لحكم الله وإن كان ذلك بسبب ذنب من غيرهم يقول إنه قد يكون عقوبة على ذنب، فإذا أصابتهم مصيبة اتفقدوا أنفسهم. يمكن أن هذه عقوبة، يمكن أننا قد أذنبنا، فلا بد أننا نتوب إلى الله أن الله قدر علينا هذه المصيبة، هذا الفقر وهذه الفاقة وهذا الجوع وهذا المرض وهذا التلف وهذا العدو ونحو ذلك، فيتفقدون أنفسهم ويتوبون. كمن أنفق أبوه ماله بالمعاصي فافتقر أولاده لذلك، إذا كان رجلا عنده أموال أنفقها في المسكرات وفي المخدرات وفي الفواحش وأسرف فيها، ولما مات وإذا هو لم يخلف شيئا، أولاده لم يجدوا شيئا يتمتعون به، صاروا فقراء، ماذا يلزمهم؟ يصبروا لما أصابهم ولا يلوموا أباهم لحظوظهم. إذا لاموا أباهم لحظوظهم ذكر لهم القدر. إذا قالوا أبانا أفسد أمواله، أبانا تركنا فقراء، فإذا لاموا الأب ذكر لهم أن هذا قدر. يقول الصبر واجب، واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا. الرضا قد قيل إنه واجب وقيل إنه مستحب، يعني إذا مات ولدك مثلا أو أبوك، فهل ترضى أو تحزن؟ بعضهم يقول إن الصبر واجب والرضا كذلك، وقيل بعضهم قال بعضهم إن الرضا ليس بواجب، بل قد يحزن. في ذلك خلاف، قيل إن الفضيل بن عياض لما مات ولده جاء بخبر الموت ضحك وفرح وقال أرضى بما كتب الله له، هكذا رضي وفرح بهذه المصيبة. فهل هذا ممدوح؟ النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما مات ولده إبراهيم وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فأيهما أكمل؟ يقولون إن حالة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، لأنه اقترن بذلك رحمة المريض ورحمة الميت. ولذلك لما رفع إليه الطفل ونفسه تتقعقع ولد إحدى بناته دمعت عيناه وقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فأخبر بأن هذا الدمع رحمة، وأنه لا يدل على الانتقاد والاعتراض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى اللسان، أو يرحم يعني بالندب والصياحة والنياحة ونحو ذلك. فالذين قالوا إن الرضا واجب المراد أنهم لا يعترضون على قدر الله، وكذلك الذين قالوا إنه مستحب. يقول وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة، يعني فهناك حزن وهناك فرح. الفرح أن يشكر الله على المصيبة، يقول يا ربي لك الحمد على أنك أصبتني بهذه المصيبة في بدني، بسجن أو ضرب أو تسليط عدو، أو بولدي في ولدي بموت أو مرض أو نحو ذلك، أو في مالي بتلف أو بخسارة، أنا رضيت عنك، أرضى بما قدرته لي، بل أشكرك على ذلك لما يترتب عليه من الأجر على المصيبة، فيرى إنعام الله عليه بها بهذه المصيبة، حيث جعلها سببا لتكفير الخطايا ورفع الدرجات، وسببا لإنابته وتضرعه إلى ربه وإخلاصه لله وتوكله عليه ورجائه له دون المخلوقين. وذلك لأن المصائب مكفرات كلها، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، يعني أنه سبحانه يكفر عنه ما يقع في فعله. ذلك ذكر ابن القيم في كتابه عدة الصابرين أن بعض الصالحين يفرح بالمصيبة كما تفرحون أنتم بالشفاء والعافية، ويقول إن الله ما سلطها علي إلا وقد أراد بي خيرا، ويتأولون قوله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، يقول فهذه من مكفرات الذنوب. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الحاصل أن هذه المصائب سبب لتكفير خطاياه ومحو ذنوبه، وسبب لرفع درجاته في الدار الآخرة، وسبب أيضا لأنه ينيب وأنيب إلى ربكم يعني يقبل عليه، وسبب لأنه يتضرع بين يدي ربه، وسبب في أنه يخلص له العبادة وحده، وسبب في أنه يتوكل عليه ولا يتوكل على غيره، وسبب في أنه يحقق الرجاء، فمن كان يرجو لك ربه فلا يرجو أحد من المخلوقين. وأما أهل الغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم الله تعالى عليهم بها. هؤلاء أهل الضلال إذا أذنبوا احتجوا بالقدر، إذا فعلوا شيئا من المخالفات، أما الحسنات فإنهم يتمدحون بها يضيفونها إلى أنفسهم. الله تعالى هو الذي عانكم بهذه الحسنات اشكروا الله. قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. عند الطاعة تقول هذا فعلي وهذه قدرتي وهذه طاعتي، وتنسى فضل الله أنه الذي أعانك. وأما عند المعصية وعند الذنوب تقع فيها فإنك تقول مقدرة، قدرها الله علي، فتحتج بالقدر. أي مذهب وافق هواك أتى مذهب به، يعني ولو لم يكن سليما صحيحا. يقول رحمه الله أهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة أشاهدوا إنعام الله عليهم بها، أنه هو الذي جعلهم مسلمين وجعلهم يقيمون الصلاة وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به. هؤلاء أهل الهدى وأهل الرشاد، إذا فعلوا الحسنات يقولون هذا توفيق الله وهذا فضله علينا، هو الذي وفقنا لهذه الحسنات، هو الذي أعاننا عليها لأننا نطلب منه الإعانة، هو الذي هدانا للإسلام كما في دعائنا بالجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، ولو وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، جعلنا مسلمين، أعطانا القوة، وفقنا لإقام الصلاة، ألهمنا التقوى، فيعترفون بفضل ربهم عليهم، يعترفون بأنه لا حول لهم ولا قوة إلا بربهم. فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن، لا يعجبون بأنفسهم ولا يمنون على الله. قال الله تعالى: قل لا تمنوا علي بإسلامكم بل الله يمن على الله بإسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولا يعجب الإنسان بعمله، ولو عمل ما عمل فلا يتمدح ولا يقول أنا الذي عملت وأنا الذي تصدقت بكذا وأنا الذي صليت كذا وكذا، بل يرجع إلى نفسه بالتقصير ويتهمها بالخلل، ويعتقد بأن ما فيه ما عمله من الحسنات فإنه قليل وأنه بفضل الله عليه. يقول: وإذا فعلوا سيئة استغفروا ربهم وتابوا إليه منها واعترفوا بأنها بذنوبهم وأنهم الذين أذنبوا. ذكر بعد ذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو تأملت هذا الحديث لتعجبت مما فيه من الأسباب التي تجعلك تنيب إلى الله تعالى. أولا، تعترف بأن الله تعالى ربك أي خالقك ومربيك. ثانيا، تعترف بأنك عبده، أنك عبد من عبيده مملوك له يتصرف بك. ثالثا، تعترف بأنه الذي خلقك، خلقتني وأنا عبدك. رابعا، تعترف بنعم الله، أبوء لك بنعمتك يعني أعترف وأقر بنعمتك علي. خامسا، تعترف بالذنب، أبوء بذنبي يعني أعترف بأني مذنب وأني كثير الذنوب. ولا تتمدح لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. تعترف بأن الله تعالى هو الذي خلقك وأنك أنت الذي أذنبت، ولا تقول أنت الذي سلطت علي الذنوب فتقول أبوء بذنبي. أعترف بذلك وأبوء بذنبي، ثم تطلب من ربك فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها في أول الليل ومات في ليلته دخل الجنة، يعني أنها من أذكار المساء. من قالها في آخر الليل في أول النهار ومات في يومه دخل الجنة، إذا قال ذلك عن اعتقاد. ذكر عن بعض المشايخ أنه لما سمعها وأخذ يتفكر في معنى هذا الحديث دمعت عيناه وأخذ يتذكر نعم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنني أتعهد عنك أنني أطيعك ما استطعت، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني معترف بذلك كله، أبوء لك بنعمتك، يعني أعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي ذر، الحديث القدسي الطويل، نمر عليه الآن مرورا سريعا ونشرحه غدا إن شاء الله في درس الصباح. ذكر في هذا الحديث 10 جمل. الجملة الأولى البعد عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، يعني أن الظلم محرم، الله تعالى لا يظلم أحدا، فأنتم كذلك لا تظلموا أحدا. الجملة الثانية يا عبادي، يخاطب الله جميع العباد، كلكم جائع إلا من أطعمته، أي أنكم لا تقدرون على أن تحصلوا رزقكم إلا بإذن الله تعالى وبتوفيقه، فاستطعموني أطعمكم. الجملة الثالثة يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، الأصل، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، أي أنكم في الأصل على الضلال، فاطلبوا من الله استهدوني أهدكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله تعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. يا عبادي، إنكم تخطئون، يعني أخطاء كثيرة، إنكم تخطئون بالليل والنهار وكل الحالات، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، أي سألوني واستغفروني، إنه كان غفارا. ثم قال يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كانوا كلكم أتقيا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، أي أن طاعة العباد لا تزيد في ملكه ولا تنفعه، وإنما يعود نفعها إليهم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني على أكثر واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لأن الله تعالى غني عنكم. ثم قال يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا، إلا في رواية كما ينقص المخيط، في رواية الإبرة إذا أدخل البحر أو الإصبع ونحو ذلك. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فما وجد خيرا فليحمد الله، وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، أي أن أعمالكم محصاة عليكم، والله تعالى هو الذي يجازيكم، فدل على أن الجزاء على الأعمال، أن الله تعالى يجازيهم على أعمالهم التي عملوها. والله أعلم، وصلى الله على محمد.